السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. والكتاب يحوي العقيدة والآداب والأخلاق والعبادات والمعاملات، وها نحن مع العبادات. وانتهى بنا الدرس إلى المادة 13، وهي في صلاة الكسوف. في صلاة الكسوف، أي كسوف الشمس والقمر. قال: أولا، حكمها ووقتها. صلاة الكسوف حكمها سنة مؤكدة في حق الرجال والنساء. حكم صلاة الكسوف سنة مؤكدة كالواجب في حق الرجال والنساء على حد سواء. أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله الدالة على وجود الله وعلى علمه ورحمته وحكمته، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. لا يقال خسف القمر لموت فلان أو لولادة فلان، ولا الشمس كذلك. إذن فإذا رأيتم ذلك فصلوا، هذا الأمر دال على السنة المؤكدة إن لم يدل على الوجوب. وكلمة صلوا عامة يدخل فيها الحر والعبد والمرأة والرجل. قال: وفعلها، فعل صلاة الكسوف، صورتها قال كصلاة العيدين. صلاة الكسوف والخسوف كصلاة العيدين. ووقتها من ظهور الكسوف في أحد النيرين، الشمس أو القمر، إلى التجلي والظهور. ما وقت صلاة الكسوف؟ إذا كسفت الشمس وجب الصلاة. متى تنتهي؟ إذا ظهرت وتجلت، انتهت الصلاة. وإن وقع الكسوف في آخر النهار، ساعة قبل غروب الشمس، حيث تكره النافلة كراهة شديدة، استبدل بالصلاة تترك الصلاة صلاة الكسوف وتستبدل بذكر الله والاستغفار والتضرع والدعاء. إذا كسفت الشمس عند غروب الشمس ما بقي وقت لصلاتها لأن هذا الوقت تكره فيه النافلة كراهة شديدة. فماذا نصنع حينئذ؟ نكثر من ذكر الله والاستغفار والدعاء. مرة ثانية قال: وفعلها كصلاة العيدين. وسيأتي بيان ذلك وأوضح. وقتها متى؟ من ظهور الكسوف في أحد النيرين الشمس أو القمر إلى التجلي أي الظهور والعودة كما كانت. وإن وقع الكسوف في آخر النهار حيث تكره النافلة كراهة شديدة استبدل عوض عن الصلاة بذكر الله والاستغفار وهو اللهم اغفر لنا نستغفر الله والتضرع والدعاء. ثانيا ما يستحب فعله في الكسوف بالذات؟ يستحب الاكثار من الذكر والتكبير والاستغفار والدعاء والصدقة والعتق إن كان هناك عبيد مملوكين والبر والصلة. أفعال الخير كلها تستحب عند الكسوف لأنها تدل على قرب الساعة. لو شاء الله لهبطت على الأرض واحترق الكون. إذن فالفزع إلى الله عز وجل يكون بالذكر والتكبير والاستغفار والدعاء والصدقة والعتق والبر والصلة صلة الأرحام. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخلفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا. كل أفعال الخير تفعل. والآن يرحمك الله مع كيفيتها. قال: كيفية صلاة الكسوف، انتبهوا، أن يجتمع الناس في المسجد بلا أذان ولا إقامة، ولا بأس أن ينادى لها بلفظ الصلاة جامعة، الصلاة جامعة على المنارة حتى يأتي الناس فيصلي بهم الإمام ركعتين، في كل ركعة ركوعان وقيامان. هذه صلاة الكسوف، كسوف الشمس. الله أكبر، يقرأ الفاتحة سورة طويلة ثم يركع ويطيل الركوع ثم يرفع ثم يقرأ فاتحة وسورة ثم يركع ثم يرفع، ركوعان في كل ركعة، في كل ركعة ركوعان وقيامان مع تطويل لكل من القراءة والركوع والسجود حتى تنكشف الشمس وتظهر، مع التطويل لكل من القراءة والركوع والسجود. وإذا انتهى الكسوف أثناء الصلاة وقت الصلاة فلهم أن يتموها على هيئة النافلة العادية، لأن الغرض منها أن يزيل الله ذاك الحجاب وتظهر الشمس. فإذا ظهرت وهم في الصلاة لهم أن يتموها كالنافلة بدون ركعتين في كل ركعة وبدون قراءة طويلة كالبقرة والعمران. قال: وليس في صلاة الكسوف خطبة مسنونة يعني مشهورة، وإنما للإمام أن يذكر الناس ويعظهم إن شاء وهو حسن، ولكن ليس بسنة ما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. لقول عائشة رضي الله عنها: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراه، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم أدنى من القراءة الأولى قرأ ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم ركع فركع ثم كبر فركع ركوعا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم سجد ثم فعل فركع الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا للصلاة. فافزعوا للصلاة، هذا دليل مشروعية صلاة الكسوف وأنها سنة مؤكدة. هذا بالنسبة إلى الشمس. وأما القمر، قال: خسوف القمر، الصلاة في خسوف القمر كصلاة في خسوف الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة. غير أن بعض أهل العلم رأوا أن صلاة خسوف القمر كسائر النوافل، وقد ذكرنا أننا نجمع أقوال العلماء في هذا الكتاب. الحديث أن صلاة الخسوف كصلاة الكسوف، فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة، غير أن بعض أهل العلم رأوا أن صلاة خسوف القمر كسائر النوافل، تصلى أفرادا في البيوت والمساجد فلا يجمع فيها، وذلك لأنه لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الناس فيها كما فعل في كسوف الشمس. في القمر ما جمع الرسول الناس في المسجد ولا صلى بهم، فمن هنا إن اجتمعوا وصلوا كالكسوف هو ذلك خير، وإن صلوا فرادى هو ذلك خير في البيوت والمساجد، وإن صلوا في المسجد كصلاة نافلة ما فيها القرآن ولا قراءتان فلا بأس أيضا، الأمر واسع. المهم أن نفزع إلى الله بالصلاة بالذكر بالدعاء بالاستغفار بالصدقة، لأن مضحك هذا يدل على قرب الساعة، قد نموت في يومنا أو ليلتنا. هذا قال: والأمر واسع، فمن شاء جمع ومن شاء صلى منفردا، إذ المطلوب أن يفزع المسلمون للصلاة والدعاء رجالا ونساء ليكشف الله ما بهم. هل المستمعون واعون فاهمون هذا الكلام؟ والآن المادة الرابعة عشر في صلاة الاستسقاء، بعد الكسوف والخسوف في صلاة أخرى تسمى صلاة الاستسقاء، هذه التي نصليها كل عام، ما حكمها؟ صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلنها في الناس وخرج لها إلى المصلى عند مسجد الغمام. قال عبد الله بن زيد: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيما بالقراءة. لكن سيأتي أن تحويل الرداء بعد الصلاة. ثانيا معناها وهي طلب السقي، معنى صلاة طلب السقي من الله عز وجل للبلاد والعباد بالصلاة والدعاء والاستغفار عند حصول الجذب والقحط. وقتها وقت صلاة العيد لقول عائشة رضي الله عنها خرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس. وقت صلاة الاستسقاء كوقت صلاة العيد عندما تطلع الشمس، غير أنها تفعل في كل وقت ما عدا أوقات الكراهة التي نهي عن الصلاة فيها. لها ميزة، تفعل في الأوقات كلها ما عدا أوقات الكراهة فلا لا. رابعا ما يستحب قبلها؟ قال يستحب أن يعلن عنها الإمام قبل موعدها بأيام، وأن يدعو الناس إلى التوبة من المعاصي والخروج من المظالم وإلى الصيام والصدقة وإلى ترك المشاعن، لأن المعاصي سبب الجذب كما أن الطاعات سبب الخيرات والبركات. وكما عندنا يعلن عنها يوم كذا يوم كذا ويوصى الناس بالعبادة والصلاة والصدقات. مرة ثانية قال يستحب أن يعلن عنها الإمام، إمام المسلمين، قبل موعدها بأيام، يوم يومين ثلاث أربع، وأن يدعى الناس إلى التوبة من المعاصي والخروج من المظالم يسددونها، وإلى الصيام والصدقة وترك المشاحن والخصومات، لأن المعاصي سبب الجذب كما أن الطاعات سبب البركات والخصم. خامسا ما صفتها؟ قال وصفتها صفة صلاة الاستسقاء، اسمعوا، أن يخرج الإمام والناس إلى المصلى. إذا كان هناك مصلى خارج المسجد يتسع للناس، فإن اتسع المسجد للناس يصلون في المسجد، أو كان مطر أو سحاب أو شمس حار يصلون في المسجد. لكن إذا لم يكن ذلك فالصلاة خارج المسجد أفضل لتتسع لأمة كاملة، إلا أن مسجدنا الآن يتسع لأهل المدينة، ما هو ضيق، لأن المكان قريب المكان الذي كان يصلي فيه الرسول موجود في المسجد. قال وصفتها أن يخرج الإمام والناس إلى المصلى فيصلي بهم ركعتين، يكبر إن شاء الله في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا كصلاة العيد، ويقع في الأولى جهرا يسبح بسبح اسم ربك الأعلى بعد الفاتحة، وفي الثانية بالغاشية، هل أتاك حديث الغاشية، بعد الفاتحة، ثم يستقبل الناس ويخطب خطبة يكثر فيها من الاستغفار، ثم يدعو هو والناس يؤمنون على دعائه، ثم يستقبل القبلة فيحول رداءه فيجعل ما على اليسار على اليمين وما على اليسار على اليمين، ويحول الناس أرضيتهم، ثم يدعون ساعة وينصرفون. مرة ثانية صفة صلاة الاستسقاء، قال أن يخرج الإمام والناس إلى المصلى فيصلي بهما ركعتين، يكبر إن شاء في الأولى سبعا وفي الثانية خمسة كصلاة العيد، ويقرأ في الأولى جهرا بسبح اسم ربك الأعلى بعد الفاتحة، وفي الثانية بالغاشية بعد الفاتحة، ثم يستقبل الناس ويخطب خطبة يكثر فيها من الاستغفار، ثم يدعو والناس يؤمنون على دعائه، ثم يستقبل القبلة فيحول رداءه فيجعل ما على اليمين على اليسار وما على اليسار على اليمين، ويحول الناس أوديتهم، ثم يدعون ساعة وينصرفون. ليس المراد من الساعة 60 دقيقة، بمعنى وقت ما كانت معروفة الساعة. وذلك لقول أبي هريرة رضي الله عنه: خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يستسقي وصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. هذه الصورة. ثالثا، بعض ما ورد من ألفاظ الدعاء فيها روي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا، غدقا مجللا عاما، طبقا سحا دائما، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع وأدي لنا الزرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض، اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. كذا روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول عند المطر: اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب، ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم على الضراب ومنابت الشجر، اللهم حوالينا ولا علينا. هذا عندما ينزل المطر ويشتد، هذا الدعاء عندما ينزل المطر ويكثر، كما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول عند المطر لما يشاهدونه ماذا يقول: اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب، ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم على الضراب ومنابت الشجر، اللهم حوالينا ولا علينا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. والآن مع الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: ما الفرق بين صلاة الكسوف وصلاة الخسوف؟ السائل يقول: ما الفرق بين صلاة الكسوف والخسوف؟ الكسوف للشمس والخسوف للقمر، هذا الفرق. ما يقول كسف القمر، يقول خسف، ولا يقال في الشمس خسف كسف. الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وهو ذهاب الضوء والنور منهما. نعم، أثابك الله. هذا السائل يعقب، كأنه يعقب، يقول: أنت قلت في أثناء الدرس أن المطر لا ينزل إذا كثرت المعاصي، فيقول يعني كيف إذن في بلاد الكفار ينزل المطر؟ سمعتم السائل ماذا يقول؟ يعلق علي، لست أهلا للتعليق ولا للحمل. أقول نعم إذا كثر في أمة الإسلام الفسق والفجور والذنوب يبتليها الله عز وجل بنزع المطاعنة لترجع إلى الله وتتوب إليه. أما الكفار كفار من أهل النار لو أغناهم الله غنى لا ينتهي ما زاد ذلك أبدا في سخط الله عليهم إلا زيادة، ومأواهم جهنم وبئس المصير. أزيدك والله لقد أجذبت فرنسا وكنا فيها وطلبوا منا الاستسقاء واستسقينا لهم في مساجدنا، عرفتم ولا لا؟ والله العظيم أصيبوا بجذب قحط انقطع المطر ففزعوا إلى المسلمين وقالوا استسقوا لنا واستسقينا لهم. هاتي أثابك الله. وهذا ثاني لو ما كان بينهم مسلمون ما يقولون هذا، لكن وجود مسلمين ومساجد هو الذي جعلهم يطلبون. نعم. يقول السائل ما حكم النوم بعد صلاة العصر؟ ما حكم النوم بعد صلاة العصر؟ النوم له ساعة تسمى القيلولة، من قال يقيل إذا نام، تبهتم؟ هذه الساعة أنفع قبل الظهر أو بعده. النوم بعد العصر مكروه كراهة التنزيه، فإن كان مضطرا لذلك وما يجد وقت القيلولة والضرة لا حرج، لأن الكراهة ليست للتحريم، كراهة التنزيه فقط، لأنه وقت عمل. هاتي أثابك الله. يقول السائل لقد صليت صلاة المغرب ولم أجلس للتشهد الأول، يقول فماذا علي وأنا مأموم؟ يقول أعيد. يقول صلى صلاة المغرب ولم يجلس للتشهد الأول، ولم يجلس للتشهد الأول، أيوة الوسط، يقول وهو مأموم فماذا علي؟ كيف مأموم وما يجلس؟ خطأ هذا الكلام. أقول إذا دخلت مع الإمام فالركعة الثانية صلاة المغرب، صليت معه ركعة، جلس هو للتشهد، يجب أن تسجد معه للتشهد، بقيت لك ركعة تقوم بعد السلام تقضيها، إن شئت قضاء بالفاتحة والصورة جهرا، وإن شئت أداة تؤديها كما كنت أديها بالفاتحة سرا، الكل جائز. هو أراد هذا كلام. وإلى كيف يترك التشهد؟ ويقول لو أن شخصا ترك التشهد الأول نسيه وقام، عليه أن يسجد قبل السلام سجدتين لتركه هذا الواجب وهذه السنة. أيما مصل صلى ركعتين وما جلس، حتى ولو كان إمام أحيانا ما يجلس، فإذا فارق الأرض ما يرجع، وإذا ما زال بركبتيه على الأرض يرجع ولا حرج، فإذا فرق الأرض ما يرجع للتشهد هذا لأنه ليس بركن في الصلاة، لكن إذا فرق من التشهد يزجو السجدتين ثم يسلم. جزاك الله خيرا. وهذا السائل يقول ما حكم من يأتي بشخص إلى بيته ليقرأ عنده القرآن ثم بعد ذلك يعطيه مبلغا من المال؟ سائل يقول ما حكم من يأتي برجل من أهل القرآن الكريم إلى بيته يقرأ في بيته القرآن ثم يعطيه شيء من المال أو اللباس أو الطعام؟ هذا الظاهر أنه أراد أن يتبرك بقراءة القرآن في بيته لأنه ما عنده من يقرأ القرآن في بيته، فجاء بعلم بطالب القرآن فأكرمه، فهذا العمل حسن وجائز وجائز وجائز. أثابك الله. وهذا السائل يسأل عن كيفية الوضع، وضع اليدين في الصلاة على الصدر، هل تحت السرة أم فوق السدر؟ سائل يسأل عن وضع اليدين في الصلاة على الصدر تحت السرة وإلى فوق الصدر. الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين أنه على الصدر، هذا صدرك واليمين على اليسار هذه. أما هكذا كالذي يضع على الإزار يفعله الأحناف وخالفوا فيه الجمهور، والأمر واسع، ما هي السنة واجبة ولا مؤكدة، مستحب. نعم أتابك الله. وهذا السائل يسأل يقول هل يجوز زيارة عرفة والصلاة فيها من غير أيام الحج؟ السائل يقول هل يجوز لي أن أزور أرض عرفة وأصلي فيها وأدعو الله في غير أيام الحج؟ هذه بدعة، أراد أن يبتدع بدعة فنبأ إلى الله منها، وإلا في يوم الأيام يصبح الناس جماعات جماعات، إلى أين؟ إلى عرفة، لما لنصلي وندعو؟ فهذه بدعة لا تحل أبدا، لأنها تسبب فتنة باطلا. إذا أراد أن يدعو يأتي بيوت الله المسجد ما هو في الصحراء. نعم. يقول السائل نعم لو أن شخصا قال أريد أن أرى عرفة ما حج ولا اعتمر، في يوم من الأيام جاء من الشرق أو الغرب للعمرة قال نريد أن نرى أرض عرفة هذه، فأخذ في السيارة وشاهدها، لا بس، ما أراد إلا أن يشاهد هذه الأرض أو يشاهد منى مثلا أو مزدلفة، أما للتعبد فلا لا. نعم أصابك الله. وهذا السائل يقول ما حكم من لم يصلي الفجر؟ ما حكم من لم يصلي الفجر؟ كلام عام هذا، هل يعني سنة الفجر أو صلاة الصبح؟ إذا كان يعني صلاة الصبح إذا تركها يكفر، متعمدا قال أنا لا أصلي الصبح والله كفر، وإذا كان ما صلىها لنائم أو مشغول أو كذا آثم، وإن كان يعني برغيبة الفجر إذا ما صلىها يصليها في الضحى ولا حرج، رغيبة الفجر إذا ما صلىها ودخل مع المسلمين في صلاة الفريضة يصليها في الضحى، ويجوز أن يصليها بعد السلام من الفريضة يقوم يصليها. أما السؤال يقول ما حكم من لم يصلي الصبح؟ لماذا لا يصلي الصبح؟ إذا قال أنا لا أصلي الصبح هذه أبدا كفر، خرج من الإسلام. السؤال ما يكون بهذه الطريقة. وإذا قال أنا ما أصلي الصبح لأني أنام أصليها بعد طلوع الشمس وكذا، هذا سؤال ثاني، نقول استغفر الله واجتهد أن تصلي الصبح في وقتها. نعم. يقول السائل قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فلا يقرب مساجدنا. يقول إذا أكل البصل في الظهر هل يدخل المسجد بالعصر بصلاة العصر؟ يقول السائل قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى آكل الثوم أو البصل أن يدخل المسجد، وهو صحيح، والمراد بالثوم والبصل النيئين لما فيهما من الرائحة الكريهة، أما إذا طبخا فلا شيء في ذلك. يبقى إذا أكلهما في الضحى وجاء الظهر ينظر إذا بقيت في فم رائحة ما يدخل المسجد، فإن جاء العصر ما وجد رائحة انتهت أيضا يصلي، وجدت الرائحة ما يصلي، وهو محروم صلاة المسجد والجماعة. وإذا كان هذا مع ثوم البصل ما بالكم برائحة الدخان؟ أليست أنتن وأقبح وأسوأ؟ فلهذا أخطأ خطأ فاحشا من علماء العصر من كره الدخان ولم يقولوا بحرمته، أخطأ. الكراهة عامة، ولكن الكراهة كراهة تحريم، ما هي كراهة بالتنزيه أبدا. إذا كان الثوم والبصل من المغذيات من الضروريات من أكلهما نيئا لا يدخل المسجد، ف فكيف بالذي يرمي السجارة عند باب المسجد ويدخل المسجد برائحة كريهة في فمه؟ هذا والله ما يجوز. نعم أثابك الله. والسائل يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تقبيح الوجه لأن الله خلق آدم على صورته؟ يقول: فما الوجه الصحيح في هذه المسألة؟ أيه. يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تقبيح الوجه لأن الله خلق آدم على صورته؟ يقول: فما الوجه الصحيح في هذه المسألة؟ ما معنى تقبيح الوجه؟ ايش فيه الوجه؟ يعني يقطع نصف أنفه، يقطع عينه، يأخذ هذا الخد من جهة، كيف يقبحه؟ لعل التقبيح بالدعاء، قبح الله وجهك، ما يجوز هذا كلام، لا تقول قبح الله حرام، لأن الوجه حسن. أما يقبح بالآلات أو بأشياء ما عندنا هذا. أثابك الله. فالمرأة لها أن تستخمن الكحل في عينيها، الحمى في شفتيها، في خديها، لها ذلك. الفحل من الرجال لا يجوز له ذلك إلا إذا كان مريضا بعينيه يكتحل فلا حرج. أما قبح الله وجه فلان، هذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول: هل الله خلق آدم على صورته؟ هذا فيلسوف، هذا طالب علم يريد أن يقول: هل الله تعالى خلق آدم على صورة الرب تعالى؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا. الله لا يشبه شيء، الله ليس كمثله شيء. ما يصبح صورته كصورتي أنا وآدم وذرية آدم. تبهتم؟ خلق آدم على صورته التي عليها. فهمتم هذه القضية؟ فيها كلام طويل. لا تضرب أخاك في وجهه واحترمه، لأن الله خلق آدم على صورته التي خلق عليها. ما تشوه أنت صورة الآدمي بأي شيء، بأي شبه. نعم. يقول السائل: إذا جاء الزائر إلى المدينة يسأل عن أماكن المشروع للزيارة، الأماكن المشروعة للزيارة بالنسبة للزائر لزائر المدينة. أعيد السؤال. يقول: إذا جاء الزائر إلى المدينة يقول يسأل عن الأماكن المشروعة للزيارة بالمدينة. يقول: إذا جاء زائر إلى المدينة أخذ يسأل عن المدينة ما هي الأماكن التي تزار. له أن يسأل ولا حرج. والأماكن التي تزار: قباء والبقيع بعد المسجد النبوي قطعا، وشهداء أحد. هذه الأماكن المشروعة للزيارة. أما مسجد القبلتين ومسجد كذا ما ورد فيه شيء، إلا إذا أراد أن ينظر الأماكن ويقف عليها بدون تعبد، هذا الشيء ثاني. نعم. يقول السائل: أفيدون عن صلاة التسابيح، هل هي سنة؟ صلاة التسابيح سنة مستحبة، من فعلها أجر عليها، ومن لم يفعلها لا شيء عليه. من استطاع أن يفعلها له أجر عظيم، لأن أربع ركعات يسبح فيها بثلاثمائة تسبيح، يكفيها صندوق من الحسنات. ومن لم يفعلها ليست بواجبة ولا بسنة، مستحبة. والحديث فيها حسن، ما هو في الصحاح لكن الحديث حسن. يقول السائل: إنه مريض بالوسواس، يقول: فهل هناك دعاء للتخلص من هذا الوسواس؟ السائل يقول: إنه مريض بالوسواس، فهل هناك دعاء فيه الاستعاذة بالله عز وجل؟ قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا حصل ذلك الوسواس انفث ثلاثة عن يسارك، ثم قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تلتفت إليه، وامضي في طريقك، في عبادتك، في صلاتك، في وضوءك، لأنه يتصيدك لما يجي إلى عنه بالاستعاذة بالله عز وجل. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.